السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر رجب لعام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس في كتاب المساقات والمزارعة من كتاب المنتقى للإمام أبي البركات المجد بن تيمية رحمة الله علينا وعليه. وقد تم هذا الكتاب بالحديث في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحرثها أخاف، فإن أبى فليمسك أرضه، أخرجاه. وتقدم أيضا عند مسلم من حديث جابر معناه أيضا. وبقي بعض المسائل المتعلقة بهذا الكتاب أشير إليها في هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وتقدم مسائل كثيرة في هذا الباب، ومن آخر المساء ومن آخر ما جرى الكلام عليه ما تقدم في كلام الإمام المجد بقوله: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. وسبق إشارة إلى أن الإجماع في الإجارة هذا واضح من الأدلة، وأنه قرن بين الجواز إجارة بالإجماع وأنه لا تجب الإعارة، فمن ذلك يتحصل أنه للندب. وسبق أيضا البحث في كون الإعارة لا تجب بالإجماع، لكن هذا فيه تفصيل لأن بعض العلم ذهب إلى الوجوب، وجوب الإعارة عند الحاجة واستغناء المعير، ولهذا ذم سبحانه وتعالى الذين يمنعون الماعون، وقوله يمنعون الماعون، فمن والماعون المراد به العارية، العارية على الأظهر. وجاء ما يدل على ذلك، سبق الإشارة إلى أن العارية حين يحتاج إليها فيجب بذلها، يجب بذلها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: عارية القدر والدلو أو نحو ذلك، بمعنى أنه إذا احتاج أخوك فإن عليك أن تبذل الفضل ما دمت أنت لست محتاجا له. سبق ذكر مثال: لو احتاج إلى ما يقيه من البرد وأنت مستغن عن ذلك. وهذا الجنس كثير مما يعني تكون الإعارة فيه واجبة، وأنه يجب أن تبقى عند المعار الوقت الذي يقضي فيه حاجته، وإلا فلو أنه أعاره مثلا الآن ثم بعد ساعة طلبها منه لم يحصل المقصود إلا أن يكون استغنى عنها أو ردها باختياره. وقوله فعلم أنه أراد الندب، تقدم ما في هذا من الكلام، وأن القول الثاني أن الأمر بالمنح لأخيكم لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وفي حديث أبي هريرة: وليحرثها أخاه، وكذلك حديث جابر أيضا: ليحرثها أخاه. وأن الأمر في هذا من أهل العلم من قال إنه للوجوب، لا مانع أن يجرى للوجوب. وعلى هذا يقال إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك حتى يقطع النفوس عما كانت تتعامل به في أول الأمر. وهذه طريقة في الشريعة حينما تنقلها عن أمر كان ممنوعا فتبته بتا حتى يقطع عروق هذا الشيء فلا تتعلق به النفوس، فإذا صفت من هذا الشيء رخص لها فيما فيه مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب بأن منعهم من يعني إما أن يزرعها هو بنفسه أو يعطيها أخاه يمنحه إياها يزرعها، هذا هو المشروع، ولا يزرعها ويكريها الكراء الذي يترتب عليه مخاطرة وضرر. فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن بين لهم ذلك، لأن النفوس ربما تضعف ولأنها لتوها متعلقة بهذا الشيء، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يزرعها بأنفسهم ولا يكرونها مطلقا، حتى ولو كان بجزء معلوم أو بجزء يشاع أو بمال معلوم مضمون، بل عليه إما أن يزرعها بنفسه أو أن يزرعها غيره، يمنحها لغيره، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام في القدور التي لما طبخوا فيها لحوم الحمر، أمرهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بأن يهريقوا ما فيها وأن يكسروها، مع أن القدور إذا غسلت زال المحذور، لكن أراد عليه الصلاة والسلام بهذا أن يقطع النفوس عن التعلق بلحوم الحمر الأهلية، وهذا مبالغة في تحريمها لقطع النفوس عنها، ثم بعد ذلك تأتي الرخصة بهذا. فهذا وجه ظاهر، والوجه الأول أنه للندب، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه ونقله طاووس عنه، وأنه في قوله لأن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب وأن المساقات تجوز على كل شجر، وهذا سبق الإشارة إليه، لكن أيضا يضاف إلى هذا أنها تجوز على كل شجر له نفع، ولا يشترط أن يكون له ثمر مأكول، بل كل شجر له نفع وينتفع به حتى ولو كان من باب الترفه به، مثلا مثل الورد ونحو ذلك والياسمين ونحو ذلك، فلا بأس، لأن فيه منفعة، وبعض الناس يعني ينتفع به وربما يزرعه ويتاجر به، فإذا كان له ثمن جازت المزارعة عليه. والمسألة فيها خلاف، لكن الأظهر هو جواز هذه الصور أو جواز المزارعة أو المساقات على كل شجر. ربما بعض الأشجار ليس فيها ثمر، لكن مثل الأثل مثلا، أو يكون له ثمر لا يؤكل، لكن يكون فيه فائدة من جهة أنه يؤخذ ما فيه من الأعوام من سيقانه، ويكون هذا الخشب يبنى به يسقف به ونحو ذلك، فلا بأس من ذلك. والآن تجارته رائجة، تجارة بهذه الأخشاب في الأثل ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ما دام أن المنفعة ظاهرة. أيضا من المسائل المتعلقة بباب المساقات، وأن الإجارة تصح فيه بمال معلوم مضمون أيضا، وهذا سبق ودل عليه النص، أيضا يجوز أن يساقي أو أن يؤاجر الأرض بحب، مثلا يقول أجرتك هذه الأرض بمئة صاع أو مئة وسق، ولا بأس أن يكون من جنس الخارج منها، لا محذورة في هذا. ربما توهم بعضهم أنه يعني يكون من باب الربا، وأنه يأخذ مثلا مقابل الحب حب من جنسه ونحو ذلك، أو من غير جنسه لكن مع تفاوت والنسيئة أو مع النسيئة، فالصحيح أنه لا بأس. فلو أنه مثلا زرعها برا وهو آجره إياها بمئة وسق من البر، مئة صاع من البر ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ولو كان من جنس الخارج منها، لأن هذا مال مأخوذ والإجارة على نفس العمل على الأرض، فهو لا ينظر إلى مسألة الخارج منها لصاحبها. فهو فأجرته هو مقابل عمله في أرضه، عمله في أرضه وزرعه لها وحرثه لها. وكذلك أيضا لو كان يساقيه مثلا بثمرة من جنس الثمرة الخارجة من النخل مثلا لا بأس، ولا يقول أنا أبيعك مثلا أبيعك هذه الثمرة بهذه بشيء تقدمه لي، هذا أصلا باطل من جهة أنه إذا كان لا يبيع لا يجوز بيع الثمرة المؤبرة الظاهرة التي لم تنضج، فكيف يبيع المعدومة التي لا تجوز استقلالا، يبيعها استقلالا قبل وجودها. لكن هناك صور يجوز بيع المعدوم فيها، فيه صور معروفة، لأن ليس العلة العدم والوجود، العلة الغرر والمخاطرة. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن تصح المساقات على الأرض التي فيها شجر وقد أثمر، قد أثمر. لو أنه مثلا عنده شجر وأثمر وتعب من العمل فيه، فأراد أن يساقي من يكمل العمل في هذه الثمرة، فيقول لمن يريد العمل، يقول أنا أريد أن أساقيك على هذا الشجر أو مثلا على هذا الزرع، وهذا الشجر وهذا الزرع مثلا، الشجر مثلا طلع خرجت ثمرته، والزرع أيضا كذلك بدأ ينمو لكن حتى الآن لم يكتمل النمو. فإذا كان عمل العامل يكون له أثر ويزيد في النماء كذلك في الثمرة، يعني لا يكون عملا على شيء لا وجود له أو لا أثر له، هذا يكون من باب العمل على ما لا قيمة له، ما لا قيمة، لأن إذا عمل شيئا لا حاجة إليه لا يكون مقابل. فالمقصود أنه لا بد أن يكون هناك عمل شيء يعمل عليه وهو باقي نضج هذه الثمرة واكتمال هذه الثمرة، فلا بأس بذلك. ولأنه إذا جاز المزارعة على الثمرة على الزرع قبل وجوده، وجاز المساقات على الثمرة قبل وجوده، يساقي مثل على هذا النخل، والنخل هذا ليس فيه ثمرة، قالوا ساقيك على هذا النخل لك النصف ولي النصف، على ثمرة غير موجودة، يعني يكون مشاعا، فمساقاته على ثمرة بدأت وطلعت من باب أولى أنها تجوز، من باب أولى أنها تجوز، لأن بدوها وظهورها في قريب من اكتمالها وتمامها بنضجها، فهذا من باب أولى. نعم. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أنه يجوز أن يساقيه مثلا أو أن يزارعه على البستان، لو كان مثلا عنده أرض، عنده أرض الحمد لله، لو كان عنده أرض وقال له مثلا أنا أريد أن أزارعك على هذه الأرض، أريد أن أزارعك على هذه الأرض، فتأخذ منها مثلا أو تزرعها بما شئت من الثمار، ما شئت من يزارعه مثلا على أن يزرع فيها مثلا أنواع من الحبوب، أو يكون نخل عنده مثلا، يكون عنده نخل مثلا، والنخل هذا أنواع، فيه برحي وفيه سكري وفيه إخلاص وسلج وما أشبه روثان نحو ذلك، فيقول له أنا أزارعك أو ساقيك على هذا النخل، ولك مثلا من كل نوع، هو جنس واحد تمر وهو أنواع، من أنواع هذا الجنس هذا أعطيك مثلا من ثمرة البرحي 30%، ومن ثمرة الخلاص 40%، وهكذا، فلا بأس من ذلك لأنه لا غرر ولا مخاطر. وكذلك أيضا لو أنه زرعه على الأرض بحبوب، قال أعطيك مثلا من ثمرة القمح 50% ومن ثمرة الشعير 60-70% ونحو ذلك، والدخن مثلا كذلك أعطيك 40%، فلا بأس من ذلك ولو تنوعت النسب ما دام المؤاجرة أو المزارعة بينهما على نسبة مشاعة، نسبة مشاعة بينهما، إن تمت ربح جميعا وإن خسرت أو نقصت كان عليهما جميعا. أيضا من المسائل المتعلقة وهي المسألة السادسة أن تجوز أو السابعة بل السادسة تجوز المساقات بالخرص وبين صاحب العمل والعامل. هذه مسألة مثلا حين مثلا يزارعه أو يساقيه على هذا البستان، فحين تنضج الثمرة وكان الاتفاق بينهما على أن لصاحب الأرض 50 من الثمرة وللعامل 50 من الثمرة، كيف القسمة؟ هل لا بد من القسمة بالكيل والصاع؟ هذا قاله بعض أهل العلم، قال لا بد من القسمة بالكيل والصاع. ومن أهل العلم من قال يجوز القسمة بالخرص، يأتي الخارص العالم الفاهم للخرص فيأتي إلى النخل إلى هذه المزرعة أو هذه الأرض ويخرصها كلها فيقول هذه بخرصها تكون تؤول إلى 1000 مثلا وسق، فاتفق على 50، يقول هذا له 50 وهذه له 50، يخرص يقول هذا النخل مقدار 50 وسق وهذا النخل مقدار 50 وسق، فيجوز على الصحيح. وهذا ثبت في قصة عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يخرص على اليهود، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم نخل خيبر وعرضها على أن له على أن لهم نصف من ثمرتها، فتجوز القسمة بالخرص. المسألة السابعة أنه يجوز في المغارسة أن يقول صاحب الأرض أعطيك غرس هذا النخل تغرسه، والأجرة يقول لك نصف هذا الشجر، يعني لك نصف الثمرة لك نصف هذا الشجر نصف هذا الشجر ولي نصفه، فيكون الأجرة هو نفس النخل، يقول لك نصف هذا النخل، هذا يكون يعني من باب تمليكه لهذا الشجر، يعني تمليك هذا الشجر، فلا بأس أن تكون المساقات على الثمرة بأن يقول لك 50% من الثمرة أو يقول لك 50% من الشجر ولي 50% من الشجر. المسألة الثامنة، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر صح، وهو رواية عن أحمد. يقول اجتمع أربعة، يعني هذا عنده أرض، هذا أحدهما يقول أنا أعطيكم الأرض، قال الثاني أنا أعمل في الأرض، قال الثالث أنا مني البذر، البذر مني الذي يبذر، قال الرابع أنا مني البقر الذي يعمل أو مني الإبل التي يسنى عليها ونحو ذلك، يعني اتفق على زراعة الأرض أو المساقات على هذه الأرض وكل قدم شيئا مما يحتاج إليه فلا بأس من ذلك. وعلى هذا يكون نصيب كل واحد على ما اشترطه، قد يكون نصيب كل واحد مساوي الآخر، وقد يتفاضل نصيب أحد مع الآخر بحسب ما يتفقون على المسلمون على شروطهم. ولا إشكال في هذا ولله الحمد. ومثله أيضا على قياسه، بل هو ربما يكون أبلغ من جهة المعنى، لو أنه أعطاه دابته، ذكره العلماء الله عليهم، داب قال هذه الدابة تعمل عليها، فما حصل من كسب بكرائها، سواء يحمل عليها يعني من يستأجرها فيؤجرها، أو يحمل عليها مثلا شيء من المتاع أو الحطب نحو ذلك، فيكون الكراء بينهما أو بحسب اتفق عليه، فلا بأس، فهو جزء من كذلك. وكذلك أيضا لو أنه أعطاه سيارته، قال تعمل عليها هذه السيارة، أريد أن تعمل عليها، يكريها، وما حصل من الكراء فهو بيننا، أو لك الثلثان ولي الثلث، أو يعطيه أي دابة مثلا، يعني أي تدب على الأرض، فبحسب ما اشترط عليه، فلا بأس بذلك، لأنه كسب ناتج عن كرائها. المسألة التاسعة، لا يشترط أن يكون الغراس من صاحب الأرض. سبق أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الصحيح، وأن هذا هو ظاهر السنة، وهو الذي نص عليه عمر رضي الله عنه، وهو عمل المسلمين جروا على هذا، وكذلك ظاهر عمل الأنصار مع المهاجرين، ولم يأتي ذكر هذا الشيء أو اشتراط هذا الشيء، خلافا لمن قال اشترط أن يكون من صاحب الأرض، وسبق أنه ضعيف، وسبق القياس الذي قاسه على المضاربة، وأن قياسه لا يصح. وعلى أيضا على وزان هذا، أنه لا يشترط أن يكون الغراس من صاحب الأرض، لو أنه أعطاه الأرض، أعطى صاحب الأرض العامل قال اعملها، والغراس منك، فصار الغراس من العامل، فلا بأس من ذلك، ولا يشترط أن يكون الغراس من صاحب الأرض، كما لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، لا غرر ولا مخاطرة، والأصل الصحة. وظهر الحديث أيضا حديث ابن عمر صريح في هذا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأرض يعملونها من أموالهم، يعملونها من أموالهم، هذا جاء نصا كما تقدم في رواية مسلم. المسألة العاشرة، الزكاة، الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب في باب الثمار وباب الحبوب، لكن هل تؤثر الخلطة فيه؟ فيه خلاف، وعن أحمد رواية أن الخلطة تؤثر، الخلطة تؤثر، فلو كان نصيب كل منهما دون النصاب فاجتمع فبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهما، مثل الخلطة في بهيمة الأنعام. الصواب أنه لا تأثير الخلطة في الأموال ولا في الزروع، لأن هذه زكاة عبادة عظيمة، والأصل البقاء على ما ورد في النصوص، ولم يأتي مثل هذا، وفرق بين مخالطة الخلطة في باب البهائم والخلطة في غيرها. فلهذا إذا اشترك صاحب الأرض والعامل، فإذا خرجت الثمرة في هذه الحالة ينظر في هذه الثمار هل تبلغ النصاب، إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجب عليه الزكاة، كان نصيب كل واحد منهم دون النصاب ولو كان اجتماع ثمرتيهما يزيد عن النصاب فلا تجب الزكاة على كل منهما، لأن نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب. المسألة الحادية عشر، ما ورد من النهي عن المزارعة والمؤاجرة، تقدم أنه جاء مفسرا مفسرا، وهذا يفسر الأخبار فيما جاء في النهي عن، وهذا جاء في حديث رافع بن خديج وفسر بعضه بعضا، وجاء أيضا تفسيره في حديث جابر وبيان أنه كنا نأخذ القصري أو القصرى وهو ما يبقى من السنبل بعدما يداس، الحب بعدما يداس، بعدما يداس، وأن ما جاء من النهي عن ذلك عن المزارعة والمؤاجرة هي المزارعة التي فيها غرر ومخاطرة، وعلى هذا تكون مزارعة المعهودة والمؤاجرة أيضا المعهودة، والمراد المؤاجرة، المؤاجرة على هذا الوجه، على هذا الوجه، يؤاجره مثلا الأرض، يقول تزرع هذه الأرض أو تحرث هذه الأرض ولي من هذه البقعة ولك هذه البقعة ونحو ذلك، كما تقدم في حديث رافع رضي الله عنه أنهم يؤاجرون ويكرون بما على أقبال الجداول والأربعة وما نبت على الماذيانات، وحديث سعد رضي الله عنه ما سعد بالماء منها نحو ذلك، وأن هذا هو سبب النهي عن ذلك، والأدلة الصريحة يفسر بعضها بعضا، وأن المزارعة وجاء تسميتها المؤاجرة أنها المزارعة الصحيحة لا بأس، يعني الذي عليه أهل الحديث وفقهاؤه والسلف وظاهر إجماع الصحابة كما ذكر البخاري رحمه الله عنهم رضي الله عنهم أن هذا لا بأس به، وأيضا أنه يجوز على الصحيح أن تعقد المزارعة ولو جرت بلفظ المؤاجرة، لأن ليس العبرة بالألفاظ، عبرة بالمعاني، الاصطلاحات لا تأثير لها إذا ظهر المعنى، فلو قال آجرتك الأرض أن تزرعها ولك منها النصف ولي النصف من ثمرتها، فكونه يعقد بلفظ المؤاجرة فلا ينصرف إلى الإجارة الخاصة التي يشترط فيها العلم بالثمن، بل المؤاجرة على الوجه العام والوجه المعهود عندهم في الكراء، وهو أن له نصيبه من ثمرة، ثمرة النخل أو الزرع بما اتفق عليه قليلا كان أو كثيرا. المسألة 12، يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القياس عند مالك والشافعي منع المساقات والمزارعة، ومع ذلك جوز مالك رحمه الله المساقات والمزارعة الأرض بياض التابع للمساقات، فلم يمنعوها مطلقا، مع أن القياس عندهم المنع، لأن قاعدتهم في هذا مثل قاعدة الأحناف، الأحناف منعوا مطلقا المساقات مطلقا، ولم يجوزوا شيئا منها، ولم يجوزوا أيضا المساقات على الشجر، منعوه، مع أن عند الجميع عند الجمهور لا يجوز تأجير النخل، لا يجوز تأجير النخل، فكيف يصنع؟ فلهذا مالك رحمه الله والشافعي وضيق أكثر رحمه الله رحمة الله على الجميع جوزوا منها ما تدعو إليه الحاجة، فجوز مالك المساقات على الشجر لأن لا يمكن مؤاجرة عندهم تأجيره، وجوز المزارعة على الأرض التابعة للنخل إذا كان مثلا البياض الباقي بعد النخل قليل بالنسبة إليها، قليل بعضهم قدر بالثلث، فيقول التابع والتابع تابع، فلو ساقاه على النخل وزارعه على الأرض بالثلث الربع جاز، فقالوا يجوز لأنه تابع والتابع تابع، ويجوز فيه الغرر أحيانا على سبيل التبع فلا حكم له، وهذا كله بناء على ما اعتقدوه وظنوه أن هذا من باب المؤاجرة، من الخاصة أن المجارة على الثلث إجارة، أن المساقات على الثلث أو النصف إجارة، والصواب وهذا تقدم تقريره غير مرة أنها من باب المشاركة لا من باب المعاوضة، أن هذه من باب المشاركات لا من باب المعاوضات، وهي كما تقدم أحل من المؤاجرة، والنصوص دلت على هذا صريحا ولا يمكن القول بخلاف ذلك. ولهذا البخاري رحمه الله قرره في صحيحه نقلا عن عامة السلف وصدر بهذا، ثم ذكر حديث ابن عمر نصا في هذا الباب وقول عمر رضي الله عنه المتقدم. نعم، فهذه المسائل المتعلقة بالمساقات والمزارعة هي أصل في هذا الباب، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسير هذا الشرع هو التوسع في باب المساقات والمزارعة، وهذا كله بناء على هذا الأصل العظيم أن الأصل صحة العقود وسلامة العقود. ولهذا على الصحيح وإن كان خلاف قول جماهير العلماء ومنهم يحكيه بلا إجماع ومنهم يحكيه إجماع يجوز تأجير النخل، وهذه مسألة أيضا تابعة لهذه المسائل، يجوز تأجير النخل، إنسان عنده نخل وربما احتاج إلى تأجيره، الجمهور يقول لا يجوز تأجيره، ومن حكى الإجماع على ذلك؟ قالوا إذا كان الثمرة المؤبرة التي خرجت قبل نضج لا يجوز بيعها قبل نضجها، وهذا محل اتفاق، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث كثير، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس، حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في النهي عن بيع حتى يبدو صلاحها، حتى تطعم، حتى تشقح في حديث جابر، حتى تحمار وتصفار، فهذا محل إجماع، محل إجماع، لكن الخلاف في ما هو الصلاح، ما هو الصلاح. فإذا كان هذا لا يجوز قالوا كيف يجوز تأجيرها والتأجير بيع وهي معدومة، وهذه ليست ثمرة تابعة، ثمرة يعني بيع مستقل، ليس أن الثمرة نضجت وأنت تبيع هذه الثمرة وربما تخرج ثمرة بعد ذلك، تخرج ثمرة معدومة، هذا لا بأس به، هذا واضح، لكن الكلام أنه يؤجرها، يؤجر النخل والنخل سنة أو سنتين، والصواب هو جواز، وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير أن النبي أن عمر رضي الله عنه ضمن أو قبل حديقة أسيد بن الحضير رضي الله عنه بستة آلاف درهم في دين كان عليه، وكان مات رضي الله عنه في خلافة عمر في آخر خلافة عمر سنة 20 أو 21، فعمر رضي الله عنه أراد يعني أن يخلص ذمته من هذا رضي الله عن الجميع، فقبله عن هذا تكل فيه لأن بيت عروة وقيل فيه انقطاع، فيه انقطاع، وهذا الأثر احتج به جمع من أهل العلم وقالوا إن عمر رضي الله عنه قبلها بمن يعمل عليها وأخذ الأجرة وهو يستفيد الثمرة، وهو في الحقيقة لا غرر فيه ولا مخاطرة، وكما أنه يجوز تأجير، يجوز يعني كما أنه يجوز المساقات على النخل ويجوز تأجير الأرض بزراعتها، تأجير الأرض بزراعتها، فكذلك هذا لا مانع من هذا ولا محذور في هذا، وغالب الإيجارات التي تجرى على هذا الوجه في الغالب أنها تكون في حال إيجارة معدومة، تكون في حال إيجارة معدومة إنما تكون بعد ذلك، فلا يمكن إلا بهذا السبيل، ثم حينما تؤجر قد يحصل وقد لا يحصل، لكنها من باب المؤاجرة، كما لو أجر الإنسان بستانه، أجر بستانه، يعني كما أنه يجوز تأجير الأرض أجر الأرض وفيها نخل، يقول يجوز إذا أجر الأرض، وهو في الحقيقة ما استأجر الأرض إلا لأجل أن يسقي النخل ويأخذ الثمرة، هذا هو المعنى، استأجر الأرض ولم يستأجرها إلا لأجل أن يغرس فيها، لأجل أن يبذر فيها حبا، فالحب غير موجود حال الإجارة والثمرة غير موجودة حال الإجارة، وإن كانت تأجير الأرض لكن المعنى المقصود هو تلك الثمرة غير موجودة، وقد تنبت وقد لا تنبت. فكذلك أيضا حينما يؤجر الشجر، فكذلك أيضا يؤجره الشجر بثمن معين فيقبضه، ففي هذه الحالة الإجارة لا بأس بها على هذا الوجه، وإن كان المستأجر قد يحصل على المقصود قد لا يحصل. وهذا هو السبب الذي جعل كثير من العلماء يقول المزارعة أحل من الإجارة، وذلك أن المؤجر قد أخذ الثمن وربح، أما المستأجر فهو لا على خطأ، لا يدري، قد يحصل مقصوده وقد لا يحصل مقصوده. خلاف المزارعة فهما شريكان في الغنم والغور. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أبواب الإجارة، وسيأتي إن شاء الله كلام عليها في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.